بسم الله الرحمن الرحيم. الدروس الرمضانية لعام 1431 للهجرة، الدرس الثاني بعنوان التوبة لأبي سفيان السلمي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلما كان من طبيعة البشر النقص والزلل والخطأ والخلل، كما روى الإمام الترمذي رحمه الله وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وروي عن عون العقيلي رحمه الله أنه قال: قرأت في التوراة: ابن آدم خطاء، وأنا غفار، وخير الخطائين المستغفرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. فلما كانت هذه طبيعة البشر، جعل الله سبحانه وتعالى من الأزمان الفاضلة والأعمال الجليلة ما يكفر به عنهم هذه الأحوال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. فينبغي علينا المسارعة والمبادرة إلى التوبة، لا سيما في هذا الشهر المبارك. وكما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال: واه من عقاب أخر حتى نسي سببه، أي لما ترك الذنب ولم يستغفر منه ولم يتب منه، أجل وأجل حتى نزل العقاب، فلم يدرى لماذا نزل هذا العقاب. قال ابن سيرين رحمه الله: عيرت رجلا بالفقر فافتقرت بعد 40 سنة. وقال ابن الجلاء رحمه الله: نظرت إلى شاب مستحسن فنسيت القرآن بعد 40 سنة. فلا بد من المبادرة بالتوبة عن كل ذنب، عظم أم دق. هذا أبو البشر آدم عليه السلام، لما خلقه الله بيده وأسكنه جنته، امتحنه الله سبحانه وتعالى بأن جعل له الجنة كلأ مباحا إلا تلك الشجرة. فوسوس الشيطان لآدم عليه السلام، فأكل آدم عليه السلام من تلك الشجرة. ماذا صنع بعدها؟ بادر بالتوبة، فتاب عليه السلام، فتاب الله عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا اعتقاد أهل الإسلام في آدم عليه السلام. أما أهل الصلبان فيعتقد النصارى باعتقاد الفداء، وهي زعمهم أن الناس لا يزالون في خطيئة أبيهم آدم، إلى أن زعموا أن الله سبحانه وتعالى له الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فزعموا أن الله بعث بابنه الوحيد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، إلى هذه الدنيا ليحرر العباد من الخطيئة ويفديهم من تلك الخطيئة التي كانت لأبيهم آدم. فيزعمون أن بني إسرائيل أسروه، أي أسروا عيسى وصلبوه وبصقوا في وجهه كما جاء في إنجيل متى عندهم، وعروه من ثيابه كما جاء في إنجيل لوقا عندهم، وعطش عيسى بزعمهم فقال إنه يريد الماء، فجعلوا إسفنجة وشبعوها بالخل ووضعوها على قضيب وأعطوه كما جاء في إنجيل يوحنا عندهم، وهذه كلها ترهات. ثم قالوا بأنهم قتلوه، وبهذا القتل يفدى البشر من المعصية والخطيئة، من خطيئة أبيهم آدم، وهذه كلها من ترهاتهم. أما عند الإسلام، عند أهل الإسلام، فلما تاب آدم تاب الله عليه، ولنا في آدم عليه السلام أسوة حسنة، أي إنه إذا أذنب العبد يسارع إلى التوبة والأوبة. كذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، يقول كما في صحيح مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم والليلة 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي هو معصوم من الخطايا، يستغفر في اليوم والليلة 100 مرة، فكيف بنا نحن الذين نخطئ في الليل والنهار؟ كذلك لنا أسوة حسنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الأجيال بعد الأنبياء عليهم السلام، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم إذا أخطأ أحد منهم أو زل يبادر إلى التوبة. فهذا ماعز ابن مالك رضي الله عنه، وسوس إليه الشيطان حتى سقط في جريمة الزنا والعياذ بالله. بعد ذلك جاء ماعز برجليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم الحد عليه. ومن أعظم الحدود في الإسلام وأصعبها حد الزاني المحصن، وهو القذف بالحجارة حتى الموت. جاء ماعز رضي الله عنه تائبا بعد أن اقترف هذا الذنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يطالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد. فاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت من ذلك وتبين. بعد ذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز الحد. بعد أن مات ماعز رضي الله عنه اختلف بعض الصحابة فيه، فبعضهم قال هلك، وبعضهم قال بل تاب. فبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. رواه مسلم. تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. وهذا كعب بن مالك رضي الله عنه، ومرار بن الربيع رضي الله عنه، وهلال بن أمية رضي الله عنه. هؤلاء الثلاثة كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته ومعاركه وحروبه، ولكنهم تخلفوا عن غزوة واحدة عن غزوة تبوك عن جيش العسرة، فلما تخلفوا وعاد الجيش تابوا وندموا، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم بعد 50 ليلة، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة من سورة التوبة، وخبرهم مبسوط في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. أيضا هذا أحد الصحابة، وسوس إليه الشيطان وأزله حتى قبل امرأة لا تحل له، بعد ذلك أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما صنع، وكان في القوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: لقد سترك الله، هلا سترت على نفسك؟ فقام وولى، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه، فلما أتى تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال بعض الصحابة مستفصلا عن ذلك: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة. رواه مسلم. فالحسنات يذهبن السيئات، هذا للناس كافة، لأهل الإيمان كافة، فالصيام والقيام كل ذلك مما يكفر الله سبحانه وتعالى به الخطايا عن العباد. وهذا الشأن، أعني شأن التوبة، ليس محصورا على الصحابة رضوان الله عليهم، بل هو لمن بعدهم ومن بعدهم. فهذا زادان، أحد المغنين، مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أحد شوارع الكوفة، فرأى قوما مجتمعين يشربون الخمر ويغني لهم زادان هذا، فأتاهم عبد الله بن مسعود وكسر آنية الخمر، والتفت على زادان وقال له: ما أجمل هذا الصوت لو كان في كتاب الله، ما أجمل هذا الصوت لو كان في كتاب الله. ثم ولى ابن مسعود، فقال زادان لمن معه: من هذا؟ فقالوا: هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبعه زادان ولحق به وأعلن توبته وندم وبكى، فاعتنقه عبد الله بن مسعود وبكى هو الآخر وقال: ما لي لا أحب من أحب الله توبته. بعد ذلك لزم زادان ابن مسعود رضي الله عنه في الحل والترحال، وتعلم منه علوم الدين، وأخذ عنه الحديث، وحفظ عنه وعليه القرآن الكريم، حتى صار من رواة الحديث كما ذكر ذلك الإمام ابن عساكر رحمه الله. قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.